الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة رفع الملام عن الأئمة الآلاف، وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلب، لكون أبي سفيان كان يقول أنه من نطفته، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. لأن هذه أمور وقعت من يعني هؤلاء الصحابة، إنما وقعت باجتهادهم، ولا يجوز أن يحملوا على هذا، على أنهم متعمدون لمخالفة الأمر وأنهم فسقوا بذلك ونحو ذلك. نعم. وقال: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقضى الله منه صرفا ولا عدلا. حديث صحيح. نعم. وقضى أن الولد للفراش، وهو من الأحكام. قضى يعني قضى النبي أن الولد للفراش، حتى وإن كان الظاهر خلاف هذا، فما دام أنه ولد على فراش رجل، سواء كان سيد للأمة هذه التي ولدت أو كان زوج وادعاه آخر، فإنه ينسب إلى من ولد على فراش. النبي قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر الزانية إذا تبين زناها فلها الحجر لها الرجل، فلا يجوز أن يعني ينسب الشخص إلى من يدعيه، حتى وإن قامت يعني شواهد وظواهر على هذا، فإن هذه المرأة التي امرأة هلال بن أمية التي اتهمها زوجها بالزنا، وجاءت النبي أن ذكرها وما اعترفت، ثم لما النبي خلال انتظروا يعني إذا ولدت فولدت، ولما ولدت ولد جاء شبه يعني الرجل الذي تتهم به، النبي قال يعني: لو كنت يعني راجما أحدا من غير بينه لرجمته في شبهه. خلاص. وكذلك في ابن ولد الذي ولد على من وليدة سودة بنت زمعة، من وليدة زمعة الأسود، كان له أمة فولدت رجل، فجاء دعاه أخو سعد بن أبي وقاص وقال: يا رسول الله، هذا الولد أخي، ابن أخي، ابن أخي يعني عهد لي أخي فيه. ثم جاء يعني أخو زمع بنت الأسود فقال: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي. فقال النبي: الولد الفراش حكم به لي، قال: خذه يا يعني حسم به الأسد بن زمعة وقال: خذه، فإن الولد للفراش والعهد الخير. نعم. وقضى أن الولد للفراش. نعم. وهو من الأحكام المجمع عليها. حكم مجمع عليه أن الولد للفراش يعني الفراش الذي ولد عليه، وليس لمن يدعيه، يعني من ادعى أن هذا ابنه أو أخوه وأنه زنى بهذه المرأة وهو منها، فإنه لا يأخذ، وإنما يلحق الولد بالفراش الذي يعني ولد عليه لأمه أو لزوج لأب يعني حر أو لأم كان من امرأة الحرة يعني. نعم. ونحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، داخل في كلام الرسول، أن الرسول قال: من ادعى غير أبيه ويعلمه إلا كفر. نعم. مع انه لا يجوز ان يعين احد دون الصحابه فضلا عن الصحابه. نعم. فيقال ان هذا الوعيد لا احق به. لا يعير احد من الصحابه دون الصحابه، ما يعير به دون، فكيف الصحابه؟ نعم. لان كان انه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الولد للفرح. نعم. فاعتقدوا ان الولد لمن احبل امه. احبل امه يعني خليه. نعم. واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد، لأن هذا الحكم قد يحصل. زياد الذي كان يسمى زياد بن أبيه. في الأول. ثم بعد ذلك لما يعني نسبه معاوية قال هذا من أبوي من أبو سفيان، طبعا كان في الجاهلية ونسبه إليه، فقال زياد بن أبي سفيان. نعم. لأن هذا الحكم قد يحصل على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة. نعم. مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا. نعم. ولغير ذلك من الموانع المانعة. العادة في الجاهلية كانت هكذا، يعني خلاص الشخص إذا ادعى أن هذا الولد يعني له، وإن كان مولود على فراش آخر يعني تدعي، أو المرأة ادعت قالت هذا هو أبوك يا فلان، هو ابنك يا فلان، فخلاص ينسب إليه، فالمرأة لها كانت تدعي. وكان عندهم نكاح أيضا أسوأ من هذا اللي هو نكاح الاستبضاع، فكان الشخص يقول لامرأته إذا يعني من أجل نجابة الولد إذا فرغت وحاضت وفرغت يقول لها اذهبي الى فلان استرضعني، فتروح عنده حتى تحمل منه ثم تحمل ثم ينسب، يعني هذا الولد مع علم انه معلوم انه اباه وغيره وينسبه اليه. نعم، كان هذا موجود في شؤون الجاهليه والنكاح الباطل التي جاء الاسلام بابطالها. نعم. قول غير ذلك من الموانع المانعه هذا المقتضى للوعيد ان يحمل عمله من حسنات وترك السيئات وغير ذلك. نعم. وهذا باب واسع فلا يدخل فيه جميع الامور المحرمه بكتاب او سنه، اذا كان بعض الامه لم يبلغهم ادله التحريم فاستحلوها. نعم. او عارضوا تلك الادله عندهم ادله اخرى راوا رجحانها عليها. نعم. مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم. نعم. فان التحريم له احكام من التحكيم والذل والعقوبه والفسق وغير ذلك. نعم. لكن لها شروط وموانع، وقد يكون التحريم ثابتا وهذه الاحكام منتفيه بفوات شرطها او وجود مانع، او يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. نعم. هذه كلها اعذار لمن اذا وقع من هؤلاء الصحابه مثل هذا الامر المخالف للشرع، ينبغي ان يحمل على انهم يعني لم يبلغهم هذا الامر ولم يعرفوا، ولا يمكن انهم يستحلوا يعني شيء من الحرام، لأن استحلال شيء من الحرام معلوم ما فيه. نعم. وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين. أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، وأن من خالفه باجتهاد سائر مخطئ معذور معذور. نعم. فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حرام. نعم. لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه. وأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والثاني في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له، وإن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما، فالخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. نعم. فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل الخلاف. نعم. إذ العلماء مجتمعون على الاحتجاج في تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاء أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إليه لاستدلالها بموارد وخلاف، لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. كان قيل فهل لا قلتم أن حديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاء، وكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه اتفق على تحريمه، لأن يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل معتقد تحريمه، بل المعتقد أبلغ من الفاعل، إذ هو الآن له بالفعل، فيكون ألحق به وعيدا له أو الغضب بطريق الاستلزام. قلنا الجواب موجود، أحدها أن جنس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون. نعم. فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لازم ألا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه. نعم. على تحريمه. نعم. فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا. وهذا مخالف لدواء الأمة، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وإن كان ذلك نعم، أن أي شيء يعني في خلاف فإنه يجوز لكل أحد أن يأخذ يعني أي رأي من هذا لا شك أنه قول باطل، فإن حكم الله تبارك وتعالى لا يتغير بالنسبة إلى الخلق. الذي يخالف هذا الأمر يعني خالف ومجتهد هذا معروف ما جاء فيه منه، إذا خالف ومتعمد فهو بحسبه كذلك، إذا كان هذا أمر من الأمور التي يعني يخصق بها ويخرج من الدين أو من الأمور يعني التي هي دون ذلك. أما أن يكون كل ما اختلف فيه الناس فإنه يجوز لأحد أن يأخذ الرأي الذي يراه، هذا معناه أن دين الله تبارك وتعالى يعني ليس واحدا، وأنه قد يكون الشيء حرام وحلال في نفس الوقت في الدين والشرع، هذا خلاف الحق. نعم. وإن كان قابلا ولو في صورة المستحل ذلك فعل المحرم من المستهدين، إما أن يلحقه ذنبا من حلل الحرام أو فعله وعقوبة فعله. نعم. أو فعله وعقوبة. نعم. أو لا، فإن قيل أنه يلحقه أو قيل أنه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا. نعم. والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل. نعم. من الوعيد إنما على ما ذكره من التفصيل بين يعني من يعلم الأمر ومن لا يعلم الأمر اختلف هذا. نعم. نعم. من الوعيد إنما جاء على الفاعل، وعقوبة محل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير الاتفاق. نعم. فإن جاء إذا جاء أن يكون التحليل ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الإحلال للحرام لكونه معذورا فيه، فلأن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أو لا أحد. نعم. وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك، لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد. نعم. ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب. فإن جاء دخوله تحت هذا الجنس فما كان جوابا من بعض أنواعه كان جوابا عن البعض الآخر، ولا يغني الفرق بقلة الذنب وكثرته أو شدة العقوبة وخفتها. نعم. فإن المحذور في قليل الذنب والعقاب في هذا المقام فالمحذور في كثيره. نعم. فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثير، بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب. نعم. الثاني أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة على الفعل وصل عليه. نعم. وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. نعم. واللفظ العام أن أريد به الخلاص الخاص فلا بد من نص دليل يدل على التخصيص. نعم. إما مقترن بالخطاب عندما لا يجوز تأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب. نعم. ولو كان المراد باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه، وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الأمة بجميع أفراد ذلك العام، فكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تكلم جميع الأمة في جميع أفراد، وهذا لا يجوز. نعم. الثالث أن هذا الكلام إنما خوطبت الأمة به لتعرف الحرام فتجتنبه. نعم. ويستندون في إجماعهم إليه ويحتجون في نزاعهم به. فلو كانت الصورة المراد هي ما أجمع عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع. نعم. فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع، فلا يكون مستندا للإجماع، لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره، فإنه يفضي إلى الذوق الباطل، فإن أهل الإجماع لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا أنها مراد، ولا يعلمون أنها مراد حتى يجتمعوا، فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله. نعم. والإجماع موقوفا على الاستدلال قبله. إذا كان الحديث هو مستند لحكمه فيكون الشيء موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الكلام، لأنه لم يرد، وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاء والكلام، وذلك هو السلم لألا يكون شيء من النصوص التي فيها تقييد تغليق للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل، وهذا باطل قطعا. نعم. دقيقة إن شاء الله.